بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. أما بعد، فنواصل في شرح هذا النظم لابن عاشر رحمه الله، والذي يتكلم فيه أو أخذنا منه جانب ما يتعلق بأحكام الحج. توقفنا بين ركعة الطواف إن تحتم، نعم، ونزول مزدلف. طيب، الآن بعد أن ذكر الناظم رحمه الله الأركان، أركان الحج وهي أربعة، ثلاث محل إجماع: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، والركن الرابع السعي بين الصفا والمروة في قول جمهور العلماء. انتقل الكلام على الواجبات، اقتصر على ذكر بعض الواجبات وإلا فهي أكثر، وهي على ثلاث أقسام كما ذكرناها سابقا. فذكرنا بعض الواجبات، قال: وركعة الطواف إن تحتما، أي أن ركعتا الطواف واجبة من واجبات الحج إن كان الطواف طوافا واجبا. الطواف الواجب ما هو؟ طواف القدوم عند المالكية خلافا للجمهور، طواف الإفاضة وهو ركن، واضح؟ طواف الثالث هو طواف الوداع، هذا واجب عند الجمهور وسنة عند المالكية. فركعتا الطواف إن كان الطواف واجبا فالركعتان واجبتان، وبالتالي إذا تركهما لزمه أن يرجع إليهما، إذا تركهما لزمه أن يرجع إليهما ما لم يبعد عن مكة. فإن خرج ولم يبعد ورجع صلاهما أجزأتا، إن تركهما لزمه دم عند المالكية، إن تركهما حتى بعد عن مكة أيضا لزمه الهدي. نعم، وقلنا ركعتا الطواف أظهر أنها تابعة للطواف، يعني هي من الطواف لكل سبع ركعتان، وعند المالكية هي تابعة للطواف، وفي قول ركعتا الطواف واجبة على الإطلاق، وفي قول السنة على الإطلاق، وفي قول بحسب الطواف، إن كان واجبا فهي واجبة، وكان مفتتحا سنة فهي سنة. نعم، قال: نزول مزدلف، نزول مزدلف في رجوعنا، مبيت ليلاتي ثلاث بمنى، أي من الواجبات النزول بمزدلف، من الواجبات النزول بماذا؟ بمزدلف. النزول بمزدلف المشهور في مذهب مالك أنه واجب، وسيأتي أثناء صفة الحج ما هو المقدار المجزئ عند المالك. عند المالكية المقدار المجزئ أن يأتي مزدلفة فينيخ راحلته، يعني الآن يوقف دابته وينزل متاعه ثم ينطلق، إن فعل هذا أجزاء أجزأه. هذا النزول واجب، فإن فاته جرضه بدمه. نعم، وهذا القول هو الأصح عند الشافعية والحنابلة. وعند الأحناف النزول بمزدلفة يعد سنة، ومن العلماء من عد النزول بمزدلفة ركنا فمن فوته فاته الحج، وبه قال خمسة من التابعين: الأسود بن يزيد النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي، والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، والحسن البصري، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وهو وجه ضعيف عند الشافعية. نعم، فالنزول بمزدلفة فيه هذا الخلاف. مشهور المذهب أنه ماذا؟ أنه واجب. نعم، أنه واجب، وهذا يظهر أقوى في الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه، أي الصلاة بمزدلفة، ووجب ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار، فقد أتم حجه وقضى تفثه. وفي حديث آخر: من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. فألزم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي صلاة الفجر بمزدلفة، ولهذا بعض أهل العلم يرون أن ذلك الصلاة بمزدلفة ركن، والمبيت بمزدلفة واجب، فإذا فوت المبيت لا يفوت الركن، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. فالنزول بمزدلفة واجب، والصحيح أنه يبقى ويبيت إلى صبيحة يوم النحر، إلا لمن كان له العذر، جاز أن ينطلق ويخرج من مزدلفة بعد نصف الليل كما سيأتي في صفة الحج. إذا نزول مزدلفة في رجوعنا، في الصحيح المشهور عند المالكية أن النزول بمزدلفة واجب، ويجزئ منه إناخة الدابة وإنزال المتاع. يعني الآن يوقف السيارة، ينزل العفش بتاعه، يتوقف، ينزل العفش بتاعه، يرتاح ويقوم ويصل. هذا الذي هو واجب عند المالك، إذا فعل أجزأه، إذا لم يفعل لزمه. وإن نزل وبات إلى صبيحة النحر فهذا من السنن لا الواجب. نعم، لكن الصحيح أن المبيت واجب بالدليل الذي ذكرناه سابقا، وسيأتي تفصيله أكثر عند ذكر صفة الحج. مبيت ليلات ثلاث بمنى، الواجب الآخر المبيت بمنى ثلاث ليالي. المقصود بمن مبيت بمنى الليالي الثلاث بعد يوم النحر، يعني يوم 11 و12، يعني ليلة 11 وليلة 12. فإن تأجل جاز له أن يخرج قبل مغيب الشمس، وإن أخر فبات ليلة 13 فله ذلك. فإذا فوت ليلة كاملة لم يبتها بمنى بعد يوم النحر فيكون فوت واجبا، يلزمه على ذلك الهدي، يلزمه دم. فالمبيت بمنى يعد من الواجبات. متى يترتب عليه الدم؟ إذا فوت ليلة كاملة. فإن بات بعض الليل، جزءا من الليل، أجزأه ذلك. والواجب في حقي ليلتين، أن يبيت ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. أما ليلة 13 فهو مخير، إن شاء بات وإن شاء خرج. قال عز وجل: واذكر الله في أيام معدودات، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه فالواجب مبيت ليلتين، الثالثة ليست واجبة إلا إذا بقي في منى وغربت عليه الشمس ليلة 13 وجب عليه أن يبيت. نعم. وقوله مبيت ليلات ثلاث بمنى قيد بالثلاث لإخراج المبيت ليلة عرفة يوم 8 ذي الحجة ليلة عرفة. طيب بالنسبة للمبيت ليالي الثلاث بمنى لرمي الجمار، المبيت واجب، المبيت واجب، ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد التخلف عن ذلك، إنما أذن للسقاة آل العباس وهم القائمون بالسقي سقي زمزم، فأذن لهم ليغنوا ثم يعودوا، وأذن للرعاة رعاة الإبل للمشقة التي تلحقهم، فأذن أن يرموا ثم يتخلفوا ويأتون بعد ذلك فيرمون للثاني والثالث، أو أن يتخلفوا فالأول ثم يأتوا في الثاني فيرموا للأول والثاني، ولهم أن يتعجلوا. فالترخيص والإذن دليل الوجوب. لما يقال يؤذن ويرخص لك أن تفعل، وإنما يرخص في ماذا؟ في ترك الواجب. رخص لهم في أن لا يرموا، دل على أن الرمي واجب، دل على أن الرمي واجب، ودل على أن المبيت كذلك واجب، ها المبيت أيضا واجب. والكلام عن المبيت، أذن لهم في أن لا يبيتوا بمنى فيخرجوا لرعيهم ثم يأتوا، فهذا الإذن، وكذلك للسقاط، فهذا الإذن دليل على الوجوب. طيب المبيت يوم 8 ذي الحجة ليلة عرفة، هذا المبيت من أهل العلم من يرى وجوبه أخذا بالدليل الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عينها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أن يأخذوا الحج عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم. فكيفية حجه؟ خرج صبيح 8 ذي الحجة لما اشتد الضحى، خرج من مكة حتى أتى منى فصلى بها الظهر بمنى قصرا والعصر، وهكذا كل صلاة صلى كل صلاة في وقتها قصرا. فقالوا هذا فعله عليه الصلاة والسلام يفسر به قوله خذوا عني مناسككم، ويفسر حجته، فأخذوه على الوجوب. وذهب الجمهور إلى أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، ومنهم من يرى وجوبه إلا في حق المراهق، من هو الذي يخشى يعني تأخر وضاق عليه الأمر فلم يصل، له عذر، لم يصل إلى منى يوم 8 ليلة 9، فقدم مكة يوم عرفة فينطلق مباشرة إلى عرفة. والمشهور عند المالكية أن المبيت يوم 8 الحجة ليلة عرفة سنة من السنن لا ينبغي تركها، ولهذا قال بعض العلماء الحطاب في منسكه وهذه الليلة من السنة المبيت بمنى، وهي سنة أميتت من كثير من الناس فينبغي المحافظة على إحيائها. وعند المالكية من لم يبت هذه الليلة ليلة 8 ليلة 9 ليلة عرفة لا يلزمه شيء، هذا هو المشهور في المذهب. لكن نقل التادلي عن ابن العربي أنه يلزمه دم. والحقيقة المشهور عند المالكية أن هذا من السنن، وذكره الله في المستحبات، فلا يأثم بتركه ولا يجب فيه دم. إذا فالواجب الآخر المبيت بمنى 3 ليال. قال الناظم: إحرام ميقات فذو الحليفة، لطيبة الشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يلملم اليمن آتيها، يلملم اليمن آتيها وفاق، آتيها وفاق. تجرد من المحيط تلبية، من المحيط تلبية، والحلب المحيط أو المحيط، يعني هو المحيط المحيط المحيط، والحلق مع رمي الجمال توفية. طيب الواجب الآخر الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، وهذا الواجب واضح من فعله صلى الله عليه وسلم مضافا إلى قوله خذوا عني مناسككم، ومن توقيته جعل للإحرام مواقيت مكانية، فدل ذلك على أن الحاج لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما، فالإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب. هنا مسائل: الأولى مجاوزة الإحرام، مجاوزة الميقات، هل كل من جاوز الميقات يجب أن يحرم؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز لمن أتى مكة أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم، إلا محرما، سواء حج من قبله أو اعتمر أو تكرر، أو يعني اعتمر من قبل، قال لا بد. واستدل بذلك بأثر عن ابن عباس عند البيهقي وغيره: لا يحل، لا يدخل أحد مكة إلا محرما، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. هذا أثر ابن عباس، هذا قول جمهور العلماء. وذهب الشافعية في المشهور عنه، وهو قول مروي أيضا من المالكية والأحناف والحنابلة، أن تجاوز الميقات إذا كان الشخص قاصدا النسك حج أو عمره فيجب أن يحرم، أما إذا كان لا يقصد الحج والعمرة وإنما يريد أداء شيء جاز له أن يجاوز الميقات من غير إحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس الصحيحين لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو، يعني إذا قصد الحج أو قصد العمرة، فإن لم يكن قاصدا الحج أو العمرة فلا يلزمه الإحرام. وهذا القول الذي هو مشهور مذهب الشافعية ورواية عند المذاهب الثلاثة الأخرى، هذا القول الصحيح بدليل الحديث ممن أراد الحج والعمرة، فإذا كان يقصد الحج والعمرة إذا جاوز الميقات وجب عليه أن يحرم، أما إذا كان يريد حاجة ونحو ذلك فليس يلزمه ماذا؟ ليس يلزمه الإحرام. المالكية يقولون لا بد كل من تعدى الميقات أن يحرم، واستثنوا 8 أصناف، استثنوا الذي يدخل مكة لقتال جائز والذي فر من سلطان جائر ظالم، والذي خرج من مكة ثم ذكر شيئاً وعرضت له حاجة فرجع إلى مكة، والذي خرج من مكة إلى مكان قريب كالطائف وعسفان، وكذلك العبد، وكذلك غير البالغ وغير العاقل، وكذلك من يتردد على مكة كالحطام وبائع الخضار والفواكه ومنه ذلك، يخرج ويدخل يخرج ويدخل. قالوا هؤلاء يترخص في حقه. الحاصل الحرام من الميقات واجب. فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان يريد النسك حج أو عمرة لا يجوز أن يجاوز الميقات إلا محرما، طيب إذا جاوزه ولم يحرم، وجب عليه أن يرجع إلى الإحرام إلى الميقات فيحرم، يجب. فإن ابتعد عن الميقات كثيرا، هذه مسائل انتبهوا إليها لأنه يقع فيها كثير من الناس، جاوز الميقات وابتعد كثيرا، هل يرجع إلى الميقات فيحرم ولا لا؟ في مذهب مالك قولان، قيل يرجع وقيل لا يرجع بل يحرم من هناك وعليه دم، وقيل إذا خشي فوات الحج أحرم من هناك ويلزمه دم، وإذا لم يخف فوات الحج رجع إلى الميقات وأحرم. الصورة الأخرى، جاوز الميقات تجرد من الثياب ولبس المخيط ولم يحرم، يعني لبس فقط لباس الحج، نفس الشيء مع الأول، نقول يرجع وينبه. أما إذا جاوز الميقات ولبس الإحرام ولم يحرم إلا بعد أن جاوز الميقات، فهنا قالوا يلزمه دم سواء رجع إلى الميقات أو لا. ومثله إذا أحرم عند الميقات ولم يتجرد من الثياب، وهذا سيأتي في الواجب الذي بعد. فإذا الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات لحليفة، وكذلك الصحابة من بعد كانوا يحرمون من المواقيت، وتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام جعل لكل ناحية ميقاتا، يعني لا يجاوزه إلا محرما، قالهن لهن ولمن أتى عليهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، ها يعني كان قريبا إلى مكة والمواقيت خلفه، يعني نفترض هذه المواقيت وهو يسكن هنا الميقات راح خلفه، أو يسكن هنا الميقات راح خلفه، ومن كان دون ذلك يعني الميقات خلفه فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فمن كان الميقات خلفه يحرم حيث هو، بعض أهل العلم يقول إذا كان الميقات قريبا منه ها يعني يسكن في حدود الميقات، الميقات هنا وهو أمام الميقات بنحو كيلو كيلوين ثلاث أربع، قالوا لا بأس أن يرجع يخرج من الميقات ويحرم، لكن ليس ذلك لازما، طيب إذا كان دون الميقات وسافر إنسان يسكن يعني في منطقة الجموم، هذه مثلا هذه طريق المدينة قريبة من مكة دون الميقات، هذا سافر إلى المدينة ثم رجع من المدينة ويريد أن يعتمر أو أن يحج، فهل يجب أن يحرم من ميقات المدينة أو من ميقات نفسه هو؟ وهو أصله يسكن في الجمهور قريب من مكة، فميقاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ، من حيث أنشأ. وقال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. فقال أهل العلم من المالكية وغيرهم إذا جاوز ميقات المدينة يحرم من هناك ويذهب إلى الحج، فإن مر على بيته فله أن يؤخر الإحرام إلى ميقاته الذي هو من حيث أنشأ، من حيث هو يعني مكانه، من حيث مكان يعني حيث هو أي مكانه الذي يقيم فيه. نعم، الإحرام من الميقات واجب، دليله الذي ذكرناه التجرد من مخيط الثياب. قال في البيت إحرام ميقات، طيب ثم ذكر المواقيت سيأتي الكلام عليها. فذو الحليفة لطيبة الشام ومصر الجحفة، قرن لنجد ذات عرق للعراق، يا لملم اليمن آتيها وفاق. تجرد من المخيط أو من المحيط، التجرد من المخيط، شوف عندنا هنا إحرام وعندنا تجرد من المخيط وعندنا تلبية وعندنا لبس الإزار والرداء. الإحرام ركن، التجرد من الثياب واجب، التلبية على الصحيح واجب، خصوص لبس الإزار والرداء سنة، يعني قد يلبس شيء آخر، المهم يتلمط فيه، يستر أعلاه وأسفله ويكون مجردا من الثياب. فخصوصية التجرد من الثياب يعد واجبا ليس سنة. لهذا في بعض الكتب الفقهية يذكرون في السنن التجرد من الثياب، والمقصود للبس الإزار والرداء، أما نفس التجرد هذا واجب، هذا واجب، بدليل أن من لم يزل ثيابه وأحرم يكون ماذا؟ قد فعل محظورا، ارتكب ممنوعا، يأثم بالتعمد. وأكثر أهل العلم أنه يلزمه هدي في ذلك. فإذا خصوص التجرد من الثياب يعد ماذا؟ واجبا. المقصود أن يزيل ثيابه كلها ثم يلبس الإزار والرداء كما سيأتي بيانه في سنن وصفة الحج. هذا خاص بالرجال، أما المرأة فإحرامها في وجهها ويدها، المرأة إحرامها في وجهها ويدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني لا تنتقب المحرمة، عفوا المحرمة، يعني في غير الإحرام لها أن تنتقب، لها أن تستل وتربطه، ولها أن تلبس القفازين وهو أفضل لها، لكن حال الإحرام لا يجوز لها فعل ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحجة التي حجتها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا نكشف عن وجوهنا، فإذا جاوزنا الركبان سدلت إحدانا على وجهه، بمعنى تضع وترمي خمارا لتستر وجهها. فالمرأة يجوز لها أن تجعل خمارا تضعه ترخيه على من أعلى رأسها على وجهها، لكن لا تنتقب به، لا تربطه، ولها أن تلبس درعا سابغا يستر يديها، لكن لا تلبس القفازين للنهي الذي ورد. إذن إحرام الرجل في تجرده من ثيابه ولبس الإزار والرداء، والمرأة في أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وإن كانت بحضرة الرجال لها أن تستعمل ستاراً وتسدل على وجهها من غير النقاب. تجرد من الطيب من المحيط أو المحيط. تلبية، قال تلبية، التلبية، التلبية، التلبية مصدر، لبى يلبي تلبية، ولبى أصله لزوم المكان، فلبيك تثنية لبى، أي تلبية بعد تلبية، وإجابة بعد إجابة، ولزوم للطاعة بعد لزوم. لبيك اللهم لبيك، فالتلبية واجبة بدليل إتيان النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهو تفسير للآية لقوله خذوا عني مناسككم، وهو تفسير أيضا للآية وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني بالتلبية، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وتوارد هذه الأدلة مما يدل على الوجوب، وكان الصحابة يلبون، فحتى يعني لا يبلغون البطحاء أو بطحان إلا وقد بحت أصواتهم من كثرة وشدة تلبيتهم عليهم الرضوان. فالتلبية واجبة، ومحلها من أول الإحرام، بعد أن يحرم لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، أي نوع من الإحرامات، فيبدأ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية. طيب، قال تلبية، فعند المالك، عند المالك هي التلبية واجبة، التلبية واجبة. طيب، متى يلزم الدم؟ الهدي على مذهب مالك يلزم إذا تركها كلية، لبيك اللهم عمره وانطلق إلى مكة ولم يلبي أصلا، أو تركها من بداية النسك وأطال بعد زمن طويل لبى، أو لبى أول النسك ثم تركها. أما إذا كان يلبي ثارة فتارة فيكون قد أتى بما يجب عليه. نعم، قال تلبية. والحلق، الحلاق المشهور أنه واجب ينجبر بدم، وهذا قول جمهور العلماء، وعند الشافعية يعد ركنا، لا بد أن يحلق أو يقص، فإذا تركه حتى رجع إلى بلده أو أطال المدة فعليه دم عند المالكين، يعني كان يلبس ثيابه ولم يحلق. نعم، والحلاق واجب، وجاء الأمر به بالآية، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وفعله صلى الله عليه وسلم تفسير للمناسك ولقوله خذوا عني مناسككم. والحلق مع رمي الجمار توفية، رمي الجمار يعني أيام منى، يوم 11 الحجة و 12 الحجة وأيضا 13 لمن تأخر، والدليل ما ذكرناه سابقا من إذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة في أن يخرجوا ثم يجمعون الرمي لليلة لليومين في يوم واحد، والإذن دليل على الوجوب، الإذن دليل على الوجوب. قوله توفية إشارة إلى أن رمي الجمار هو آخر الواجبات، لأن عند المالكية طواف الوداع سنة وليس بواجب خلافا للجمهور، والدليل مع الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم إلا وآخر عهده بالبيت، إلا وآخر عهده البيت. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن فلان حاضت قال: أحابستنا هي؟ هل أفاضت؟ قالوا: نعم. قال: فلتنطلق إذن. فلتنطلق إذن، يعني كان آخر عهدها هو البيت. فأذن للحائض في أن لا تتأخر حتى تطهر وتطوف للوداع لكونها طافت الإفاضة، فهذا مما يؤيد الوجوب. المالكية قالوا: الإذن للحائض في ترك طواف الوداع دليل على عدم الوجوب، لكن الأصوب في الاستدلال قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحدكم إلا وآخر عهده البيت، الطواف بالبيت. وسؤاله: هل طافت؟ هل فأفاضت؟ قالوا: نعم. قال: فلتنطلق إذن. فالإذن دليل على الوجوب، الترخيص دليل على الوجوب، هذا هو الصحيح، والعلم عند الله تعالى. نعم. طيب، ذكر هنا المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات من الوقت، وهذه المواقيت على قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني عندنا ميقات الحج، ميقات العمرة. ميقات العمرة السنة كلها ميقات للعمرة، يجوز له أن يعتمر متى شاء، متى شاء طيلة السنة. عند المالكية يستثنون خمسة أيام، خمسة أيام: يوم عرفة، يوم النحر، ثلاث أيام التشريق. ثلاث أيام التشريق إلا في حق من أفسد حجه وتحلل بعمره، فيجوز له أن يعتمر هذا الوقت. والأظهر وجواز العمرة في أيام السنة كلها، لكن يوم عرفة ويوم النحر لا يتصور في ذلك العمرة لأحد، لأنه مشغول بالحج، إلا من فعل فعلا أفسد عليه حجه وكان يلزمه أن يتحلل بعمره. هذا بالنسبة لزمن العمرة. زمن الحج يدخل يتضمن شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة إلى غاية قبل طلوع فجر يوم النحر، لأنه إذا طلع فجر يوم النحر فات الحج، انتهى، فاتت عرفة، هذا زمن الحج. يدخل بشوال، يدخل بشوال، لا بد أن يكون إحرامه بعمرة التمتع أو بحج الإفراد أو بالعمرة والحج قارنا في شوال، في شوال. طيب، فإن لبى ليلة شوال آخر يوم من رمضان ثم أدى الأعمال في شوال، هل يعد ذلك قد أتى بها في أشهر الحج؟ قالوا: إذا طاف كان الطواف أو السعي في شوال فهذا يعد قد أتى بالنسك في زمن الحج. هذا الميقات الزماني. الميقات المكاني هو الذي أشار إليه، فذو الحليفة، ذو الحليفة بضم الحاء، ذو الحليفة بضم الحاء، بضم الحاء، تصغير الحلفاء، تصغير الحلفاء وهو النبات الصحراوي المعروف، تسميت بذلك لكثرة الحلفاء فيها، فقيل ذو الحليفة، قيل ذو الحليفة، فذو الحليفة لطيبة، طيبة اسم المدينة النبوية، سمى المدينة الإفلام للعالمية، وصارت المدينة عالم على مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى طابة وتسمى طيبة وتسمى طيبة لطيب ساكنها عليه الصلاة والسلام. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، ميقاتهم ذو الحليفة، وذو الحليفة قريبة من المدينة وبعيدة عن مكة، وهي تقريبا أبعد المواقيت، تبعد عن مكة نحو 50 و400 كيلو، نحو 50 و400 كيلو، وتبعد ذو الحليفة عن المدينة يعني نحو 13 كيلومتر إلى نحو 20 ما بين ذلك. فذو الحليفة لطيبة الشام ومصر، ومصر الجحفة، الشام، الشام، مصر، سوريا، فلسطين، الأردن، لبنان، كذلك مصر، وأيضا أهل المغرب عندهم ماذا؟ الجحفة. الجحفة هو موضع في الشمال الغربي من مكة، وتبعد عن مكة 87 و100 كيلومتر، سميت الجحفة لأنه جحفها السيل فسميت الجحفة، وهي مكان تركه أهلها وصارت ليست مكانا معيشيا يحيا فيه الناس ويعيش فيه الناس، ترك، ولهذا صار الناس بعد ذلك يهلون من مكان آخر قريب منها وهو رابغ، يبعد عن مكة ب4 كيلومتر و200. هذا ميقات الشام ومصر والمغرب، يعني نحن إذا ذهبنا على البر فميقاتنا رابغ، وإذا ذهب الواحد من المغرب إلى مكة ومن مكة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ليعتمر فميقاته يمر في الجو على رابع أو الجحفة. طيب، الذي يذهب بالطائرة ينزل بجدة ومن جدة إلى مكة يهل ويلبي في الطائرة، يهل ويلبي في الطائرة. فإن فهل له وهل يجوز أن يؤخر التلبية والإحرام إلى جدة؟ وهل تعد جدة بضم الجيم ميقاتا أو لا تعد ميقاتا؟ خلاف بين الفقهاء وبين العلماء القديم وحتى بين المعاصرين. فمن العلماء من يرى جدة ميقاتا، ومنهم من لا يراها ميقاتا، وهي ميقات لأهلها لا شك، لأنها دون المواقيت، ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ. والأقرب دليلا أنها ليست ميقات، وأن القادم إليها ومنها إلى مكة مما إذا كان من الشام فإنه يحرم في الطائرة بمحاذاة الميقات، ويخبره عمال والقائمون الطائرة يخبرون ذلك ويقولون أنهم ماذا يعني قد حاذوا الميقات. لكن ينبغي للمحرم أو للحاج المعتمر أن يتجهز، لأن لما يقول لك المضيف الطائرة باقي لنا دقيقتين على الميقات، في كم تعقب دقيقتين؟ الطائرة شحنت سرعتها كم سرعة الطائرة؟ 10 كيلو في الساعة؟ ها؟ المئات. فلما يقول باقي دقيقتين انتهت، انتهى الأمر. فلما يقول تكون تجاهز مباشرة، لبيك اللهم وتذكر النسك الذي تأتي به، واضح؟ فليتنبه بهذا. هذا هو الصحيح، أنه فإن نسي أو أخطأ لبى من جدة. ومن العلماء من انتصر إلى أن في ذلك حرج، فلا بأس أن ينزل في جدة ويهل ويحرم منها. وبهذا كان يفتي مفتي البلد قديما رحمة الله عليه، وهو الشيخ الفاضل العلامة أحمد الحماني رحمه الله تعالى، كان يفتي بأن حجاجنا ومعتمرينا ومعتمرون إذا ذهبوا إلى مكة مباشرة يفتيهم أن ينزلوا جدة، وفي جدة يعني يلبسون، يتجردون الثياب ويلبسون ويهلون ويحرمون وينزلون مكة. وإذا كان ذهب إلى المدينة فبعدما ينزل من المدينة إلى مكة يمر على الحليفة ويحرم من هناك، ها يحرم من هناك. وهو خرجه على مسألة من المسائل المذهب، ألا وهي الإحرام لمن قدم من البحر. الذين يقدمون من البحر، عندنا بحران، بحر القلزم وبحر عيدان، بحر القلزم بحر عيدان، فأحدهما القول أهل المذهب يتفقون فيه أنه يهل إذا حال الميقات، لأن الرياح فيه ليست كثيرة تمنع الحاج أو المعتمر من إتمام النسك. لكن البحر الآخر غالبا ما تكثر فيه الرياح، فقالوا لا يحرم فيه بمحاذاة الميقات لأن فيه مشقة، ربما ردته الرياح فيترتب عليه مشقة، يبقى الزمن الطويل وهو محرم حتى يجد مسلكا ينزل إلى مكة، أو يتحلل ويترتب عليه الهدي ونحو ذلك. فقالوا هذا الذي يأتي من هذا البحر الذي تكثر فيه الرياح ينتظر إلى أن ينزل بالشاطئ ويحرم من هناك. فألحق الشيخنا الشيخ حماد رحمه الله هذه مسألة من الطائرة ومسألة الإحرام في الجو، وجعلها بين نفسها، والأظهر هو أن ذكرها والعلم عند الله تعالى. نعم. قال قرن لنجد، قرن لنجد سمى قرن المنازل، وقرن بفتح أو بإسكان الراء، وخطأ من فتحها وإن كان نقلها بعض. القرن يطلق على الجبل الصغير المنقطع عن الجبل الكبير. إذا كان جبل كبير أمامه جبل صغير منقطع عنه مستقيم يسمى قرن، كالقرن. هذا الميقات أقرب المواقيت إلى مكة، يبعد عنها نحو 94 كيلومتر، يقع شرقي مكة، شرقي مكة، يطل على عرفات، يطل على عرفات، بخلاف الجحفة توجد جهة الشمال الغربي من مكة، الشمال الغربي من مكة. نعم. قرن المنازل ميقات لأهل نجد وكل من جاء من طريقه. قرن لنجدين ذات عرق للعراق، ذات عرق بكسر العين وإسكان الراء، تبعد عن مكة أيضا نحو 94 كيلومتر، وهي حد يفصل بين نجد تهامة، نجد ما سفل من أرض وتهامة ما على وارتفع، وذات عرق تقع في الشمال الشرقي، الجحفة في الشمال الغربي، ذات عرق في الشمال الشرقي تقابلها. والقرن المنازل يقع في جهة قرن كما ذكرنا شرق مكة، شرق مكة، شرقي مكة، وذات ذات عرق لها يلملم، ثم ألملم أيضا يلملم اليمن آتيها وفاق، يلملم ميقات أهل اليمن، يسمى الآن بالسعدية، السعدية يسمى الآن السعدية، وهذا في جنوب مكة، يعني القادم من اليمن يحلم منها، تبعد عن مكة بعشرين ومائة كيلومتر، عشرين ومائة كيلومتر، نعم. يلملم تسمى السعدية، كذلك قرن المنازل تسمى بالسيل، السيل الكبير. نعم، هذه هي المواقيت المكانية، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. طيب، من مر على ميقات غيره، يعني النجدي جاء إلى المدينة ثم بدا له قبل أن يعود إلى بلده أن يعتمر أو يحج، فميقاته ميقات أهل المدينة، إنسان المدينة نزل الرياض لحاجة أو العراق أو الشام أو غير ذلك، وطال به المقام حتى دخل عليه الحج أو أراد أن يعتمر، فمر على غير ميقاته، مر على الشام، على العراق، على اليمن، على نجد، يهل ويحرم من ميقاته. طيب، الشامي جاء من طريق اليمن أو العراق أو نجد، يحرم من ميقاته. الشامي نزل المدينة ثم أراد أن يعتمر، عند الجمهور يحرم من ذي الحليفة، عند المالكية قال يجوز أن يحرم ويجاوز ذي الحليفة، يحرم من مكان يحاذي الجحفة. لماذا قالوا؟ لأن الشامي إذا جاوز ذي الحليفة فميقاته لو الجحفة أو رابط سيلتقي به في الطريق بالمحاذاة، بالمحاذاة، وهذا قول في الحقيقة تفرد به المالكية كما قال بعض مشايخنا، والصواب قول الجمهور، وهو أن من أتى على ميقات غيره فميقاته هو الذي يلزمه ذاك الميقات، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم، هذه المواقيت جاء ذكرها في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وحديث جابر رضوان الله تعالى على الجميع. وذات عرق فقط اختلفوا فيها، هل هي بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد عمر الخطاب، لأنه لم يذكرها ابن عمر ولم يذكرها ابن عباس، إنما جاءت في حديث جابر، والراوي عن جابر أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال أحسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن فيه شك في كون هذه الرواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب أن هذا الحسبان قد جاء في روايات خارج مسلم الجزم به، وجاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذات عرق لأهل العراق، وفي رواية فيها ضعف أنه وقت لهم العقيق، وهو في الحقيقة حديث ضعيف، لكن حتى العقيق قريبا من ذات عرق قريبا. وعمر رضي الله عنه في زمنه جاءه أهل العراق وقالوا قرن المنازل بعيد عنا، يعني في مشقة أن نأتيها، فقال انظروا إلى ما يحاليها، أحرموا من ذات عرق. فقالوا إذن هذا من اجتهاد عمر، والصواب أنه لعله من موافقات عمر رضي الله عنه، وإلا فالتوقيت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثابت من طرق. وإن كان المشهور عند المالكية أن ذات عرق ميقات اجتهادي، ولكن من بعض المالكية رجح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الحطاب في شرح على خليج المواهب، وكذلك غيرهم من العلماء. وهذا الصواب أن ذات عرق توقيت وميقات، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته، هو الذي وقته. طيب نعم. طيب هذه المواقيت هي من للآفاقي. ما هو الآفاقي غير المكي؟ طيب المكي ما هو ميقاته؟ قلنا ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فمن حيث أنشأ. طيب بالنسبة للحج، بالنسبة للحج نقول غير بالنسبة للحج، فالمكي يلبي بالحج من حيث، لكن إذا لبى بالعمرة فهل يلبي من حيث أو يخرج إلى الحج؟ قالوا بالنسبة للحج سيخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فيكون قد جمع بين الحل والحرم فلا إشكال. لكن إذا قلنا في العمرة يلبي من سكنه، يكون لم يخرج من الحرم، والمعروف أن المناسك يجمع فيها صاحبها بين الحل والحرم، ولهذا قالوا المكي يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل. ثم اختلفوا أيها أفضل، هل هو التنعيم الذي أشار به النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، أو هو الجعران الذي أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أو هو الحديبية حيث انتهى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية؟ رجحوا الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم، ومنهم من خالف في هذا الترتيب. الحاصل أنهم قالوا يخرج إلى أدنى الحل. ومن العلماء واختيار البخاري قال المكي يلبي من حيث سكنه هو، سواء العمرة أو الحج، واستدل بهذا الحديث. وذهب طائفة من العلماء أن المكي ليس عليه العمرة، وإنما يكفيه الطواف، وهذا مقال ابن عباس وعن جماعة من التابعين والفقهاء، ولعل هذا القول أقرب، والعلم عند الله تعالى. نعم. جمع بعضهم هذه المواقيت في بيتين يعني يسهل حفظهما، فقال عرق العراقي، عرق العراقي يلملم اليمني، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة، وبذي الحليفة يحرم المدني. والشام جحفة إن مررت بها، والشام جحفة غير منصرف إن مررت بها، ولأهل نجد قرن غير منصرف، ولأهل نجد قرن فاستبني. حفظوا صحيح. عرق العراقي، عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. نعم. طيب هذا جملة ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه من الواجبات، وفي الحقيقة قد اختصر وإلا فالواجبات أكثر من ذلك، وذكرت لكم أن أهل العلم جعلوا على ست أقسام واجبات اتفق علماء يعني في مذهب مالك على أن من تركها يلزمه دم، وواجبات فيها خلاف المشهور أن من تركها يلزمه دم، وواجبات فيها خلاف المشهور أن من تركها لا يلزمه دم، عدد كثيرا منها الخطاب بما يبلغ أزيد من 100 واجب. فالمؤلف هنا اختصر اختصارا وذكرها يطول على أننا قد شرحنا منسك الحطاب في دروس سبقت. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو الناظم ترتيب مناسك الحج بعد ذلك، فقال: وإن تريد ترتيب حجك اسمعا بيانه والذهن منك استجمعا، إن جئت رابغا تنظف واغتسل كواجب وبالشروع يتصل، والبس ردا وأزرة النعلين واستصحب الهدي وركعتين، بالكافرون ثم لإخلاصهما ليش؟ بالكافرون مفيش الحكاية، فإن ركبت أو مشيت أحرما بنية تصحب قولا أو عمل كماشي أو تلبية مما حصل، وجددنها كلما تجددت حال وإن صليت ثم إن دنت. إن دنت هذا يتعلق بالأبيات التي ستأتي، إن دنت مكة قربت من مكة فما الذي تفعله سيأتي. فهنا ترتيب المناسك، سنبدأ في ترتيب المناسك، مناسك الحج. نعم. يعني إذا أردت حج الفريضة، العمرة سيأتي ذكره أحكامها، وإن يعني إذا أردت أن تحج وأن تعرف ما ترتيب الأعمال الحج فاسمع، انتبه واسمع إلى البيان الذي سيأتي، وافتح ذهنك حتى واستجمع فكرك لتفهم عنه. إن جئت رابغا، ذكر رابغ لأنه المؤلف مغربي، وميقات أهل المغرب الجحفة، والجحفة صارت غير مأهولة ففي مكانها رابع، عوض عنها رابع، فهو مغربي، وكما ذكرنا أصله من فاس، وميقات أهل المغرب وميقات أهل الشام هي رابع، فذكر ميقاتها، وكذلك يفعل من أتى ميقات آخر. إن جئت رابغا تنظف واغتسل، تنظف واغتسل. طيب الإحرام من الميقات، أكثر العلماء على أن الأفضل هو الإحرام من أول الميقات، يعني لما نقول يلملم قرن المنازل الجحفة أو رابغ ذات عرق ذو الحليفة، هذا ما هو مكان على خط واحد، هو مكان واسع له أول وله آخر، فأي أفضل من أين الأفضل أن تحرم؟ تحرم من أول الميقات، ها؟ لأنه ستزيد المشقة وستكثر التلبية، ستكثر التلبية. يعني فرضا لو كان الميقات عرضه المنطقة هذه عرضها 2 كيلو، ها؟ فأحرمت من آخره، يعني أنقصت كم؟ 2 كيلو من عبادة التلبس بالإحرام والتلبية والذكر، ووجودك في هذه الحالة أشهد أغبر قريب من الله جل وعلا بهذا الوصف العظيم الذي هو في أداء الحج. فالأفضل التلبية والإحرام من أول الميقات، قالوا إلا بذي الحليفة، فالأفضل الإحرام من مسجدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمر الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال لي إنك بواد مبارك فصلي فيه ركعتين. رواه البخاري حديث عمر رضي الله عنه. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي له أنه جاء فقال إنك بواد مبارك. فلهذا من أتى من طريق المدينة وأحرم بذي الحليفة من ذي الحليفة فالأفضل الإحرام من مسجدها أولها خلفه آخرها أمامه المسجد أثناء ذلك فالأفضل من ذلك. أما رابع هل هي أول الميقات أو لا؟ لأن الميقات أصله هو جحفة فبعض الفقهاء قال هو أول الميقات وهو المشهور في مذهب مالك وقيل غير ذلك. الحاصل إذا جئت إلى الميقات فيشرع لك أعمال تنظف اغتسل كواجب وبالشروع يتصل والبس ردا وأزرة النعلين هذه أفعال تشرع. أولا تأخذ مكانا خاليا في مع نفسك تتجرد من الثياب. التجرد للإحرام واجب وقد سبق. تتنظف تغتسل هذا الاغتسال هذا من السنة الاغتسال من السنة وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ومنها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة حجه في حديث جابر أنه اغتسل وكذلك أمر أسماء بنت عميس وقد ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي حديث رواه مسلم. وجاء الغسل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وكذلك جاء في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل الحديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب وتكلم في إسناده. وهذه سنة محل اتفاق بين العلماء الغسل للإحرام سنة وعند مالك سنة مؤكدة بل هي آكد من غسل الجمعة وهذا الغسل وهي سنة ولا ينبغي تركها. والمشهور في مذهب مالك أن السنن لا تترك اختيارا إلا لعذر هذا المشهور الذي عرف من سيرة مالك ومذهبه وفتياه وأقواله شدة تمسكه بالسنة وتركه للبدعة. والمشهور عنده أن السنن يحافظ عليها غاية المحافظة ولا تترك اختيارا لما فيه من يعني من التعالي أو ما يدل على التعالي والاستخفاف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرى أن السنة لا تترك اختيارا إلا لعذر خلاف ما هو شائع الآن بين الناس أو ما هو عليه بعض من ينتحل هذا المذهب تجد آثار السنة لا تظهر عليه ويزعم أنه مالكي أو على مذهب مالك أو متمسك بمذهب مالك أو على مرجعية مالك. أين أنت وأين هو الذي عليه من مالك أن السنة لا تترك وهؤلاء نجد مفتيهم هذه سنة نحرد سنة وهو يقول في المبيت ليلة عرفة يوم 8 ذي الحجة هذه سنة لا ينبغي تركها لا ينبغي تركها. أكثر الجزائريين إذا داموا الحج لا يأتون منى يوم 8 ذي الحجة كلهم إلى عرفة مباشرة كلهم الفندق يوم 9 ذي الحجة تأتي الباصات الفنادق وتأخذ كل حجة الجزائريين إلى عرفة مباشرة. ومنهم بعض الصوفية الذين يأتون ليلة عرفة، يعني بعد غروب شمس يوم 8 ذي الحجة، يذهبون إلى عرفة ليقيموا هناك ذكرا جماعيا وبعض الطقوس التي ما أنزل الله بها سلطان من البدع والخرافات، ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من دين الله عز وجل، ولا مما جاء في السنة، ولا هو من قول مالك، ولا من مذهب مالك، ولا تدل عليه أصول المالكية ولا شيء من هذا. تفضل. فهذا الذي كان عليه مالك رحمه الله، التمسك بالسنة ولا تترك اختيارا وإن كان سنة إلا لصاحب عذر. فيؤكد مالك في السنة هذه في الغسل، يراها سنة مؤكدة، وهي آكد عنده من غسل الجمعة. وهذا الغسل لكل واحد، الصغير، الكبير، الذكر، الأنثى، الحائض، النفساء، الجنب، وإن كان في المذهب يقتصر على غسل واحد يجمع فيه بالنيتين في عند المالكية. فهذا كله يعني فيما يتعلق بالغسل، لعلنا ننتهي بهذا القدر ونتم إن شاء الله في درس الغد الجمعة، درس يعني المبرمج العادي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسائلنا ذكر الناظم أن ميقات العراق هو ذات عرق، هذا التوقيت مرفوع ولا موقوف؟ وهو الصواب، هذا أجبنا عنه. هذا جمع، وهذا سؤال في الحقيقة يعني نجيب عنه إن شاء الله بما تيسر، بما يفتح الله عز وجل. قل سؤال: من هم المتصوف ومن هم الوهابيون وما حكم الفرقتين في الدين؟ نبدأ بالأولى، المتصوف. تصوف والصوفية وواحد صوفي ومفرد متصوف، اختلفوا في هذه النسبة إلى ماذا؟ إلى ماذا تنسب هذه النسبة؟ قيل تنسب إلى لبس الصوف، فكانوا يعني يشددون أنفسهم ويبالغون في الزهد، فيلبسون الصوف أو ثياب خشنة كالصوف وغيرها، فنسب إليها هؤلاء زهدا وتعبدا. وقيل نسب هؤلاء إلى الصفة، أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ أهل الصفة المهاجرون الذين كانوا يأتون إلى المدينة فلا يجدون ملجأ، لا يجدون مبيتا، وليس عندهم سكن ولا شيء، فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بما كان في المسجد. فإذا جاء واحد ولم يجد مأوى بات في ذاك المكان من المسجد إلى أن يجد مأوى ويعمل، فسموا به الصف. وهذا المكان لا يزال محدد إلى الآن، المدينة خلف الروضة يعني جهة اليسار قليلا تجد مكان مرتفع الأرض بنحو درجة واحدة، المكان الذي كان يبيت فيه أهل الصفة. وأهل الصفة من أهل الأئمة جماعة، هم كثر، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره. فقيل هذا الاسم مأخوذ من هؤلاء. وقيل الصوفية أصلاً مصطلح فلسفي يوناني فيه معنى العلم والحكمة، فأصله يرجع إلى هذا، وقد فصله بعض المؤلفين في ذلك، وهذا القول يظهر أقرب، يظهر أقرب. المقصود أن هؤلاء كان من ميزاتهم التعبد والزهد. التعبد والزهد جاء ما يدل عليه شرعا في نصوص الكتاب والسنة، لكن التسميات الشرعية هي التعبد، التنسك، التدين، الاستقامة، التمسك بالدين، أن يلتزم بالدين، هذه الأسماء، هذه التسميات الفرعية. فإذا قضيتم مناسككم لكل أمة جعلنا منسكا، ولفظ الدين ولفظ العبادة ولفظ الإخلاص ولفظ الزهد الورع، هذه الألفاظ التي جاءت، الولاية، الأولياء. فهذا المتعبد والمحتاط الزاهد الورع، إطلاق هذا اللفظ عليه أولى من إطلاق اللفظ المحدث الذي حقيقة مرجعه ومصدره ليس من الإسلام ولا من الشرع ولا يمت إلى ذلك بصفة، وإنما يرجع كما ذكرت إلى المصطلح اليوناني، فسر وفصل في بعض الدراسات كما ذكرت. الأوائل كانوا متقيدين بالسنة، ولهذا كان يقول بعضهم طريقتنا لا تقبل إلا بشاهدين، أو السير على طريقنا أو الإتيان بشيء على طريقنا لا يقبل إلا بشاهدين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فكل أمر مبتدع لا يقبلونه، لكن بعد مضي قرون صارت البدع تدخل على هؤلاء. ولهذا يقول العلماء: من فسد من علمائنا فهو أشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فهو أشبه بالنصارى. لأن المتعبد فساده من حيث أنه يتعبد بما لم يثبت شرعا، أو أن يزيد على التعبد المشروع على غير الطريق المشروع، على غير الطريق المشروع. ولهذا فبدأت البدع تكثر في هذه الطائفة في هؤلاء، وقد وصل الأمر بكثير منهم إلى الانحراف الخطير جدا، كفرقة الاتحادية وفرقة الوحدة والوجود، وفرقة الحلولية والاتحادية الذين يقول أن الله تعالى حل في كل شيء واتحد بكل شيء، اتحادية الحلولية، وطائفة الوحدة والوجود الذين يقول كل شيء هو الله، هذا غاية في الكفر عياذا بالله تعالى. ولذلك فهذا الدين فيه ما يكفي ويغني، فيه ما يكفي ويغني، لا يحتاج أن يزال فيه وأن يتسمى بهذه الأسماء. والعبادة مشروعة والتنسك مشروع وباب العبادة مفتوح، ولكن على وفق ما جاء في الشرع، على وفق الشريعة. وأما الالتزام بطريقة والانتساب إلى هذا المذهب التصوف فهذا لا دليل عليه، وهذا ينتقد شرعا، وفيما ثبت في شرعنا كفاية من الألفاظ والألقاب. والعبادات مشروعة. من بدع هؤلاء أنهم صاروا طرائق، طرائق، وكلما صار وبلغ أحدهم مبلغا أجاز لنفسه أو ناب عن شيخه في طريقته أو أجاز لنفسه أن يحدث طريقة. الطريقات الخلوتية والشاذلية والقادلية والرحمانية والتيجانية والعلوية والسهروردية وكثير طرق كثيرة. والطريق إلى الله واحد وما كان دل عليه الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للطائفة الأولى، والكلام في هذا يطول على كل وفيه مؤلفات. قال: ومن هم الوهابيون؟ الوهابي هذا اللقب يطلق أو بدأ إطلاقه على دعوة لرجل من المسلمين يسمى محمد بن عبد الوهاب. لا بد أن نفرق بين هذا وبين الوهابية القرن الخامس الهجري التي هي فرقة ضالة باتفاق العلماء، فلا يلبس عليك بين أولئك وهذا. لكن مقصودهم في العصر هذا محمد بن عبد الوهاب من يكون؟ رجل من أرض حريملة والعلينة، أرض نجد، ترعرع هناك وتربى في عائلة يشهد لها الجميع بالعلم، أبوه عالم وجده عالم وعمه عالم وأخوه الأكبر منه عالم وسائر أفراد عائلته علماء. تعلم منهم، تعلم منهم وسافر المدينة وتعلم وسافر إلى مكة، لأنه هذا كان قديم يعني ولادته سنة 1115 هجري بعد أن تربى وترعرع وكان معروف بالذكاء والفطرة. فسافر إلى مكة وأخذ من علمائها، ثم المدينة وأخذ من علمائها، ثم العراق الشام، مر على مصر، ثم عاد مكة والمدينة، ثم إلى بلده وبدأ يدعو كان كثير القراءة لكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. ومن خلال مطالعاته عرف أن ما كان عليه أهل بلده أشياء مخالفة لحقيقة الدين. كانوا يبنون على القبور المساجد، يبنون الأضرحة والقباب، يطوفون بها، يتمسحون بالقبور، يوقدون السرج القناديل، يقربون وينذرون ويذبحون لها. وعلم أن هذه أمور مخالفة للشرع، ولهذا لما أتى المدينة ورأى الناس يتمسحون بالشباك الذي كان قديما حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد شيوخ محمد حياة السني، قال: ما هذا يا شيخ؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني أتى بلفظ الآية التي قالها موسى لما قال له قومه: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فأنكر بعد أن رجع إلى بلده ذلك، وصار يدعو إلى ما فهمه من دين الله عز وجل، دين الإسلام الذي هو ليس إلا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما كان من هذا جاء أهله وقومه بأشياء أنكروها، وتعرض للتضييق والطرد ومحاولة القتل وإلى آخره، وله سيرة طويلة يطول ذكرها. لكن انتهى به الأمر إلى أن نزل في منطقة، وكانت الحجاز نجد قديما في ذلك الوقت يعني مناطق، وكل منطقة يقوم عليها أمير. فالمنطقة التي كان فيها ضيق عليه فخرج، فنزل منطقة أخرى كان عليها أمير اسمه معمر فضيق عليه فخرج، نزل منطقة ثالثة هي منطقة محمد بن سعود، وكانت زوجته هذا زوجة الأمير صالحة، فأرسلت أو حدثت زوجها الأمير بأنه نزل ببلدك عالم أكرمه، قال: فليأتني. قالت: لا أنت تأتيه لأنه عالم. فجاءه قال إلى ما تدعو، فشرح له أركان الإسلام والإيمان وأنه يدعو إلى دين الإسلام، فبايعه. وقعت المبايعة بين محمد عبد الوهاب والأمير الإمام سعود أو محمد بن سعود، تبايعوا على أن يسمع ويطيع له، وهذا الأمير يدافع عن محمد بن الوهاب في دعوته إلى دين الحق. فتأسست هذه الإمارة وبدأت الإمارة وتلتحق بها إمارة بعد إمارة إمارة بعد إمارة حتى بسط نفوذه على أرض نجد، ثم انتقل إلى مكة والمدينة إلى أن صارت هذه الدولة الموجودة الآن. وكان استقبال آخر أمرها سنة 2900 بعد أن مرت على 4 مراحل، المرحلة الدولة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي التي موجودة الآن. فالذين تأثروا بدعوة محمد بن الوهاب وساروا يدعون إلى ما يدعو إليه، صار الناس يلقبونهم بماذا؟ بدعوته. ولم يستطيعوا أن يسموه المحمدية لأنه اسم محمد، فنسبوا اسم أبيه الوهابية نسبة لمحمد عبد الوهاب. وردوا عليه ورد عليهم وبين خطأه، ومن قرأ كتبه علم أنها دعوة حق وهي دعوة الكتاب والسنة، دعوة شيخ ابن تيمية وابن القيم من قبل من بعده، ودعوة التابعين ودعوة الصحابة ودعوة الإمام مالك هي دعوة الإسلام، هي أمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا نجد كل علماء جمعية العلماء الجزائريين، ابن باريس آثاره موجودة، بشير إبراهيمي آثاره موجودة، الطيب العقبي مقالاته موجودة في البصائر والشهاب، مبارك النيلي كتابه الشرك ومظاهره موجود ومقالاته في البصائر والشهاب موجودة، العربي تبسي كتاباته موجودة، أبو علي الزواري كتابه موجودة، سعيد الزاهري كتابه موجودة، وغير هؤلاء غير هؤلاء، الطيب المهاجي أيضا وغيره، أحمد حماني رحمه الله غير هؤلاء، سئلوا وورد عن أسئلة عن هذا المصطلح، فقال مما قاله ابن باديس، قال وأما محمد الوهاب فجاء بدعوة ترتكز على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، ليس مذهبا جديدا وهو على مذهب الحنابلة، لكن هؤلاء الصوفية الطرقية الذين وجدوا هذه الدعوة تصادم ما يدعون إليه. ولأن هذه الدعوة إذا عرفت الناس بها، أنت الآن واحد عند القبة وعند الطريق يروح به ويتمسح، كيف تجي تعرفه تقول له يا أخي هذا ميت ما ينفع ولا يضر، ادعو الله. هذا العقيدة عقيدة الفطرة، الذي يكون متمسك بالضريح والقبر ويشتح يشعل الشماع ويدير ويطوف ويتمسح، لما تفهمه زوج كلمات يقتنع. فهذه الدعوة تهدم الطرق والتصوف والزردات والطعم، فلا بد من إثارة الشبهات وإثارة الأشياء حولها زورا وباطلا حتى تبان أنها دعوة فيها وفيها، ليس إلا هذا الأمر، وإلا فهي دعوة كتاب السنة. ومن بعض العلماء الذين أنكروها عالم علماء الهند، فكان من بعض الفضلاء كان له ذكاء، أعطاه كتاب عبد الوهاب ونزع الغلاف، أعطاه فقط الكتاب دون الغلاف، فلما قرأ قال أبدي رأيك، لما قرأ قال هذه دعوة الإسلام الحق، لأنه ليس إلا كتاب السنة. وقال العلماء، فقال له هذا هو كتاب فلان، فاستغفر وقال ظلمت الرجل وحكمت عليه بما نقل إليه. فهذا الذي يقال، وإن كان الكلام يطول. نعم، بعض أهل العلم ينتقدون مسائل، وهذه ما من أحد إلا وينتقد عليه مسائل، فليس لا لا لا لا ينجو عالم من العلماء من الخطأ، لكل عالم زل كما لكل جواد كبر يقول عليه. والإمام مالك نفسه قال ما منا إلا ورد ورد عليه، إلا صاحب القبر أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخطأ وارد على كل واحد، لكن حقيقة هذه الدعوة هي دعوة الكتاب والسنة، ومن يلبس ويدلس ويشوش حولها إنما هو كلام من لم يعرف حقيقة الدعوة، أو كلام من لا يرى ما في هذه الدعوة من الحق، فيريد أن يدافع عن نفسه وعما هو عليه من باطل وضلال، فيثير الشبهات والقلاقل. وإلا فلو فهم هذا ما يدعو إليه هذا العالم الجليل فلا يدعو إلى شيء جديد، وكتبه موجودة، وتنظر المسائل التي جاء بها وفيها وذكرها فهي مسائل حق. يوجد رجل يطلع في النت وفي بعض المواقع وهو خطير جدا يحذر منه، ولا يحضر اسمه الآن، من أرض المقدس، بيت المقدس، ما اسمه؟ عرفات اسمه، أبو عرفة، وله كلام خطير في الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله، وهو كلام باطل ورجل ملبس. هذا أنا شخصيا سمعت كلامه، كلام خطير، ويلبس ويدلس ويقلب الحقائق ولا يأتي بكلام التام. ومثل هذا أنا أقول لا يسمع له، هذا الرجل لا يسمع له، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يؤخذ عنه الفتيا، ولا يؤخذ عنه شيء. قد يقول قائل لكنه يقول الحق، نقول ما من أحد يدعو إلا وتجد في كلامه الحق، لا يعني ذلك أنه يؤخذ. لكن هذا الرجل سمعته وما قاله في هذا الإمام العالم، وأعرف دعوته والمسائل تكلم فيها، فهو رجل ملبس مدلس، لا أنصح بالسماع له ولا الأخذ عنه ولا أخذ فتيا، ولا هو محل ثقة في الدين، فاجتنبوه وانتبهوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر.